الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نعم اي نعم نعم في الاسناد عمرو بن مسلم اي نعم إيه نعم المختلعة نعم عدتها حيضة واحدة، والخلع ليس بطلاق، الخلع ليس بطلاق. نعم، ماذا قلنا عن حديث ثابت بن قيس؟ في الإسناد عمرو بن مسلم ولا يحتج به. نعم. طيب، إذن يعني الخبر فيه ضعف. نعم، وأيه بعد يا شيخ ناصر؟ اي نعم، نعم رجح الحافظ انه لم يصح، قال ولكن رجح الترمذي ارسال. نعم، اذا رجح الترمذي الارسال بالنسبه لحديث عائشه رضي الله تعالى عنها، وهو برقم 1058. نعم، نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. قال عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نعم، قال: رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني، وقد روي مرسلا وهو أشبه. قاله الدارقطني: الصواب في هذا الخبر أنه مرسل ولا يصح موصولا، ولذا قال أبو حاتم الرازي: إنما هو محارب بن دثار مرسل. وقال ابن أبي داود، وهذا هو أبو بكر، هذا هو أبو بكر عبد الله بن أبي داود ابن أبي داود السجستاني، قال: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة. نعم، ولكن فيما يتعلق بصحة الخبر أنه لا يصح، بل الصواب فيه الإرسال. نعم، قال: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، والطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، هذا هو الطلاق. فعبد الله بن عمر طلق امرأته ولكن كانت حائضا. قال: فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر. قوله عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، يعني أن هذا حسب ولا لم يحسب؟ يعني على خلاف، والظاهر أنه حسب. مره فليراجعها، المراجعة تكون عن ماذا؟ تكون عن طلاق، المراجعة تكون عن طلاق. هو ما قال مره فليمسكها مثلا، قال مره فليراجعها، أو قال هي امرأته، لا، قال مره فليراجعها. نعم، والمراجعة تكون عن طلاق، وهذا ما ثبت عن ابن عمر في البخاري أنها حسبت طلقة. وأما ما جاء من رواية ابن الزبير التي عند أبي داود فهذا كما قال أبو داود تفرد بذلك أبو الزبير، وأما ابن عبد البر فصرح بتضعيف هذه الزيادة، وهي أنها لم تحسب طلقة، بينما الأصح الذي في البخاري وهذا ما كان يذهب إليه عبد الله بن عمر أنها حسبت طلقة. نعم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، نعم، الأئمة الأربعة وغيرهم، إلى أن طلاق الحائض يقع، والقول الآخر أنه لا يقع، وهذا ما رجحه الإمامان ابن تيمية وابن القيم، والمسألة فيها كلام مطول، والله أعلم لقب أنه يقع. نعم، قال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها أن يطلق لها النساء. نعم، قال متفق عليه. قال والمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وقال البخاري وقال أبو معمر عبد الله بن عمرو المنقري وهو ثقة جليل قال حدثنا عبد الوارث قال وهو بن سعيد قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة، حسبت علي بتطليقة. نعم، وهذا يرجح أن طلاق الحائض يقع. قال وروى أبو داود عن أحمد بن صالح المصري الحافظ توفي عن 47 و200 قال عن عبد الرزاق بن همام قال عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض حمك الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، هكذا القراءة. نعم، بينما لا لعدتهم. قال رواته أثبات. نعم، ولا شك أن رواته أثبات، ولكن الإسناد الذي سبقه أصح، الإسناد الذي قبله أصح، فهنا لا بد من الترجيح. نعم، قال ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، ولكن ليس عنده نعم أنها لم تحسب، ليس عنده ولم يرها شيئا. قال وروى عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. نعم، يعني عندما يقول لزوجته نعوذ بالله من ذلك أنت طالق بالثلاث. نعم. فهذه فيها خلاف أيضا بين أهل العلم، هل ترد إلى واحدة أو تكون ثلاثا؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم. هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وليس قصده أن يؤكد الأولى، وإنما قصد ماذا؟ نعم، وإنما قصده أن يطلقها ثلاثة. نعم، ليس قصده التأكيد هنا. نعم، حمك الله. فهذه فيها خلاف أيضا، ولكن الخلاف الذي فيها أقل من التي قبلها. طبعا الإمام ابن تيمية في الصورتين يرى أن الثلاث في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية ترد إلى واحدة، عليكم السلام، يرى أنه في كلا الصورتين أن الثلاث ترد إلى واحدة. نعم، في المرة الأولى أو في الصورة الأولى عندما يقول أنت طالق بالثلاث، هذه صورة. الثانية أنت طالق طالق طالق، هذه صورة ثانية. فيرى الإمام ابن تيمية أن في كلا الصورتين أنها ترد إلى واحدة إذا كانت في مجلس واحد، أنها ترد إلى واحدة. نعم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى في الصورة الأولى أنها ترد إلى واحدة، بينما في الصورة الثانية يقول لا، تكون ثلاث، تكون في الصورة الثانية تكون ثلاث، وأن الإمام بن تيمية أخطأ في هذه المسألة، وأنها محل إجماع الظاهر يرى، وأنها تكون ثلاث. يقول الخلاف هو عندما يقول إنسان أنت طالق بالثلاث. نعم، نأتي إلى الصورة الأولى ويتبين حكم الصورة الثانية بالصورة الأولى. الصورة الأولى جمهور أهل العلم يجعلونها ثلاثة، يجعلونها ثلاثة، ومنهم الأئمة الأربعة. نعم، بل أن الصحابة يجعلونها ثلاثة، حتى ابن عباس راوي الحديث قد ثبت عنه أنه ذهب إلى أنها ثلاث، وثبت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. نعم، كلهم جعلوها ثلاثا. نعم، إذا ماذا يقال في حديث عمر بن الخطاب؟ نعم، الإمام طبعا اختلف، أولا اختلف في صحته، طبعا صححها الإمام مسلم، لكن اختلف أصلا في صحته، واختلف في تأويله. فبعضهم حمل حديث عمر على المرأة التي لم يدخل بها، لأنه لا يمكن لعمر، يعني أولا لعلكم تنتبهون، أولا نريد أن نتصور هذا الحديث، وهو أن كانت الطلاق بالثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، أن الثلاث ماذا؟ ترد إلى واحدة. ثم عمر بدله رضي الله عنه قال إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فأمضى يرحمك الله أمضاه عليهم، جعل الثلاث ثلاث، وأن هذا عقوبة لهم، وأنهم استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات. نعم، فأمضاه عليهم. هل ممكن لعمر أن يغير شريعة؟ لا يمكن، لا يمكن لعمر أن يغير شريعة، يعني ما قاله الإمام ابن القيم مثلا إن هذا من قبيل العقوبات الشرعية، يعني أراد أن يعاقب الناس فيزجرهم عن ماذا؟ عن الطلاق بالثلاث. هو الطلاق بالثلاث حرام، ولذا ثبت بالحديث الذي رواه النسائي في حديث محمود أن يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. نعم، فهو هذا الفعل لا يجوز، فقال الإمام ابن القيم: إذا لماذا عمر يعني إن كانت صلاة ترد إلى واحدة لماذا عمر أمضاه؟ قال: عقوبة له، وأن العقوبات الشرعية جاءت بها الشريعة. لكن في النفس من هذا شيء، كيف عمر يغير شريعة بحيث يجعل هذا الرجل لا يجوز له البتة أن يرجع إلى امرأته، يمنعه من الرجوع إلى امرأته حتى تنكح زوجا آخر، ويكون هذا النكاح عن رغبة، ثم إن بدا للزوج الثاني أن يطلق وطلق وأراد الأول أن يرجع هنا يرجع. فهل ممكن أن عمر يغير شريعة؟ يعني امرأة تحل لزوجها، لو أراد أن يراجعها يعني على حسب الحديث ظاهر الحديث أنه يحق له ماذا؟ إذا كانت الصلاة ترد إلى واحدة تحسب عليه واحدة، فأراد أن يراجع فيكون على حسب الحديث له الحق ماذا؟ له الحق أن يراجع، ولو فعل ذلك ثانية له الحق أن يراجع في المرة الثامنة. نعم، له الحق أن يراجع في المرة الثانية، الثالثة لا. فهل عمر ممكن أن يغير شريعة؟ يعني هذا لا يتصور، هذا لا يتصور. الاجتهاد له حد، هذا تغيير لشريعة. يعني هل ممكن الآن مر علينا في كتاب الفرائض أن البنت لها النصف والبنتان الثلثين؟ يقول عمر: لا، لنجعل البنتين لهم النصف. هل ممكن هذا؟ غير ممكن. في مسألة الطلاق الأمر أشد ترى، في مسألة الطلاق يعني هذه المرأة تحل لزوجها لو أنه ماذا؟ لو أنه راجعها. يعني بما أن الثلاث، خلنا نصور المسألة أولا، بما أن الثلاث ترد إلى واحدة، إذن يحق لمن وقع في ذلك أن يراجع زوجته. فكيف عمر يمنعه ويقول: أبدا ما ترجع إليها، وحرام عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة، ثم إن بدا لهذا الزوج أن يطلق وأنت أردت أن ترجع هنا ممكن أن ترجع، وإلا ما ترجع. لو قال الرجل: لو أنها لم تتزوج، ما جاء أحد يتزوج بها، أو تزوج شخص رغب فيها واستمر في ماذا، خلص إن هذا الأول خلص حرمت عليه مطلقة. فهل ممكن لعمر أن يغير شريعة؟ لا يمكن. ولذا تأول إسحاق بن راهوية، وهذا ما بوب عليه النسائي، قال: هذه في المرأة غير المدخول بها، لأن ليس لها عدة، فعندما يطلقها تبين منه بينونة كبرى، خلاص بانت منه، إذا أرادها لا بد أن يعقد عليها من جديد. نعم، فحملوا ذلك إسحاق بن راهوية، حملوا على المرأة غير المدخول بها. نعم، فيعني الخبر في متنه شيء. نعم، لا يمكن لعمر أن يغير شريعة، لا يمكن لعمر أن يغير شريعته. نعم، فلذا ذهب الإمام أحمد إلى عدم صحة هذا الحديث. وللحافظ ابن رجب رحمه الله له كتاب في الكلام على مشكلات أحاديث التي فيها الطلاق ثلاث، وهذا الكتاب إلى الآن لم يوقف عليه، ولكن ابن عبد الهادي المبرد في كتابه سير الحافي لا حكم الطلاق الثلاث نقل كثيرا من كلامه. نعم، وهو كلام يعني دقيق وجميل، وذكر تفصيلات. نعم، وقسم يعني ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قسمه إلى أقسام، فكان كلامه نفيسا. فنقل في هذا الكتاب عن الإمام أحمد والجوزجاني أنهم يردون هذا الخبر من حيث الإسناد. فقيل لأحمد: بما ترده؟ قال: كل الصحابة يقولون بأن الثلاث ثلاث، وبالفعل ثابت عن ابن مسعود، وثابت ذلك عن عبد الله بن عمرو، وعن عبد الله بن الزبير، وعن ابن عباس، وعن ابن عمر، ولا أعلم أن أحد من الصحابة قد خالف في ذلك، أن الثلاث ثلاث. نعم، فهذا الخبر في متنه شيء وفي إسناده أيضا شيء، والله أعلم. فلذا يعني جماهير أهل العلم وعلى رأسهم الصحابة يقولون أن الثلاث ثلاث. نعم، والله أعلم، والمسألة الخلاف فيها كما تقدم معلوم. إذن الصورة الثانية من باب ماذا؟ من باب أولى تكون الصورة الثانية، تكون من باب أولى. نعم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. نعم، وكما تقدم يعني لا يمكن تغيير شريعة مقررة في الكتاب والسنة وتغير. قالوا عن مخرمة عن أبيه، مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي وقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير مخرمة. نعم، والأقرب أن هذا الخبر إسناده جيد، الأقرب أن هذا والله أعلم الخبر إسناده جيد، ورواية مخرمة عن أبي محتج بها. فإن لم يكن قد سمع من أبيه فهو كتاب يرويه عن أبيه. طبعا فيه ثلاثة أقوال: أنه لم يسمع، أنه سمع، أنه سمع شيئا. نعم، وهذا القول الثالث هو الأقرب، سمع شيئا، لأنه أقسم أنه سمع، أي مخرمة. نعم، فإن لم يكن قد سمع هذا الخبر فهو كتاب يروي من كتاب. وهذا والكتاب حجة إذا كان نعم يعني كاتبه ثقة وهو بكير بن الأشج، والراوي عنه راوي الكتاب ثقة وهو يعلم يعرف خط أبيه، فهذا مثل ما يقول عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت بخط أبي. نعم، قال: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. نعم، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وحسن والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. هذا الأقرب أنه لا يصح، الأقرب أنه لا يصح. نعم، قال النسائي عن فيه طبعا في إسناد عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، قال عن النسائي: منكر الحديث. نعم، وأما المعنى فهو صحيح، فقد تتابع الصحابة والآثار عن التابعين على ذلك. نعم، ولذا يعني لا شك أن لو كان في النكاح والطلاق والرجعة، لو كان فيهما أنه لا بأس أن الإنسان يهزل فيهما، وأنه إذا كان هازلا لا يعتد بهزله، هذا يؤدي إلى ماذا؟ نعم، يؤدي إلى ضياع نعم الأحكام، يطلق ثم يقول: أنا أهزل، ويأتي شخص إلى أهل بيت ويقول: أنا أريد أن أتزوج منكم، فيوافقون ويعقدون، ثم يقول: أنا أهزل، نعم أنا لست جادا، نعم خذوا ابنتكم أنا أهزل، لا صار المسألة فوضى. نعم، قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم، فالإنسان ما حدث به نفسه أي في قلبه لا يؤاخذ به حتى يعمل أو يتكلم. يعني إنسان أضمر في نفسه أنه تخاصم مع زوجته، وأضمر في نفسه أنه سوف يطلقها، ثم راح الغضب. نعم جزم، قال في نفسي أنا بطلقها، إذا عدت من البيت سوف أطلقها. نعم، فلم يتكلم، راح الزعل والغضب و... نعم، فلا يؤاخذ بما في قلبه حتى يتكلم أو يعمل. ومن العمل أن يكتب: أنا فلان الفلاني قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان. هنا هذا يعتبر مثل ما لو تكلم بذلك. قال: وعن ابن عباس أنه قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. هذا ما ذهب إليه ابن عباس، عندما يقول الرجل عن زوجته هي حرام علي، فيقول إن ليس بشيء، أي لا ليس بطلاق ولا تحسب طلقة، ولكن عليه ماذا؟ عليه كفارة يمين. ويستدل بالآية الكريمة، والمسألة فيها أقوال كثيرة. لا لا، المسألة هذا من الأقوال أنها ظهار، من الأقوال أن هذا ظهار. ذكر الإمام ابن القيم فيها أقوال كثيرة جدا في كتابه زاد المعاد، وفي الحقيقة الخلاف فيها واسع في هذه المسألة. نعم. قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، قال رواه ابن ماجه من رواية عطاء عنه. نعم، قال: ورواته صادقون وقد أعل. قال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. نعم، قال: ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عبيد بن عمير عنه، أي عن ابن عباس، وقال: على شرطهما. نعم، الصواب أن هذا الخبر لا يصح، وقد نقل الحافظ بن رجب في جامع العلوم، في جامع العلوم والحكم، في شرح هذا الحديث كلام كبار الحفاظ على تضعيفه وإنكاره، ومنهم الإمام أحمد فإنه أنكره جدا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لأحمد: أن الوليد روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله، فأنكره أيضا. وذكر لأبي حاتم، طبعا رواية الوليد بن مسلم عن مالك لا يحتج بها، وذكر لأبي حاتم الرازي حديث الأوزاعي وحديث مالك، وقيل له أن الوليد رواه أيضا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر، فقال: هذه حديث منكرة كأنها موضوعة. وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، عطاء بن أبي رباح، إنما سمعه من رجل لم يسمه. أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده، فهذا الخبر لا يصح. ولكن معناه قد دلت عليه الآيات وأيضا عموم النصوص من السنة، فدلت على هذا المعنى، فالمعنى صحيح. فالإنسان إذا فعل شيئا خطأ فإنه لا يؤاخذ. نعم، كما أخطأ الرجل الذي وجد دابة، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فلا يؤاخذ في ذلك. نعم، أو نسيانا. نعم، واحد أقسم أنه لا يذهب إلى المكان الفلاني ونسي وذهب، فليس عليه كفارة يمين لأنه كان ناسيا، فالناسي أيضا لا يؤاخذ، تكلم في صلاته ناسيا لا يؤاخذ، أكل وهو صائم ناسيا أنه صائم فلا يؤاخذ أيضا. وما استكره عليه، نعم، فإذا أكره الإنسان على شيء فإنه لا يؤاخذ، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الخبر وإن كان لا يصح ولكن معناه صحيح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون وكان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم لما أدخلت عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، نعوذ بالله، فقال: لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك. نعم، فأطلقها صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. نعم نعم، الله أعلم. قال: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. نعم، يعني لو أن الإنسان طلق قبل أن يتزوج فإن هذا الطلاق لا يعتد به. نعم، قال شخص عن امرأة قال أنها طالق وهو لم يعقد عليها، ثم عقد عليها بعد شهر، فكلامه السابق نعم له، ليس في محله. نعم، ولا عتق إلا بعد ملك. نعم، كيف الإنسان يعتق شيئا أو شخصا وهو لم يملكه؟ نعم. قال: رواه ابو داود الطيالسي وابو يعلى الموصلي وهذا لفظه، والحاكم وصححه وله علة، وقد روي من حديث ابن عمرو والمسور بن مخرمة وغيرهما. نعم، هذا الخبر لا يصح. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. نعم، فبما أنه نائم فالقلم مرفوع عنه، يعني نائم فاتته الصلاة القلم مرفوع عنه، نائم وتكلم بالطلاق مثلا فلا يؤاخذ في هذه الحالة لأنه نائم القلم مرفوع عنه. نعم، سب والعياذ بالله في حال نومه تكلم وسب فلا يؤاخذ لأنه نائم القلم مرفوع عنه، وعن الصغير حتى يكبر. نعم، فالصغير إذا ما لم يبلغ فإنه لا يؤاخذ، وعلى القول الراجح تكتب له الحسنات دون السيئات. وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، أيضا إذا كان الإنسان مجنونا فأيضا في هذه الحالة أيضا لا يؤاخذ. نعم، قال: رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والحاكم، وقال البخاري، وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. نعم، المجنون والسكران لا يقع طلاقهما. وقال ابن عباس: طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز، يعني لا يقع. وبما أن معنا الشيخ بندر، هذه قصة ذكرت في الكتب بعد عمر أنها وقعت، ذكر أن بعد عمر وقعت. نعم، شخص تدلى بحبل من الأعلى إلى الأسفل، نعم، ويبدو أنها يعني هوية. نعم، فجت امرأة معها السكين، قالت: أم طلقني ولا قطعت الحبل؟ قال: أنت طالق. فجاء لعمر قال: هي امرأتك. نعم، فهو الأولى بها أن يطلقها، ماذا تريد منها إذا كان هي وصل بها الأمر إلى هذه الدرجة؟ نعم نعم، ما يقع طلاق المكره والسكران. نعم، والله تراجع، هو في صحيح البخاري السكران والمستكره، في صحيح البخاري السكران والمستكره. نعم، وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وهو أيضا الذي هو مثل المجنون. وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. نعم، بالنسبة لحديث رفع القلم عن ثلاث، هو جاء من حديث علي وجاء أيضا من حديث عائشة ولكن لا يصح والله أعلم يعني متكلم فيها لا يصح منها شيء. نعم قال ولذا قال النسائي لا يصح منها شيء والموقوف أولى بالصواب. قال لا يصح منها شيء والموقوف أولى بالصواب. ونقل بوجب هذا يراجع نقل بوجب عن النسائي أنه قال ليس في الباب صحيح إلا حديث عائشة فإنه حسن. نعم قال ابن المنذر نعم أما ابن المنذر ذهب نعم ابن المنذر قواه نعم. فهذا إذا لم يكن قويا وهو ليس بالقوي فمعناه ماذا؟ صحيح دلت عليه النصوص. وأما السكران والمستكره والمجنون فإن طلاقهم لا يصح. نعم ولكن السكران نعم يؤاخذ لو أنه قتل نعوذ بالله، وإلا هذا يجعل بعض الناس ماذا؟ يشرب الخمر ويقتل نعوذ بالله. نعم فهو هذا فيما يتعلق بمسألة الطلاق لأنه عقله ليس معه. نعم فهنا لا يؤاخذ. قال كتاب الأيمان. نعم نعم نعم قال كتاب الرجعة والإلاء والظهار. نعم قال عن يزيد الرشك وهو ثقة قال عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. نعم فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة أو ورجعت لغير سنة طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. طبعا الطلاق عندما لا يكون لا يشهد عليه فإنه نافذ. نعم يستحب أن يشهد على طلاقه كما يستحب أن يشهد على ماذا؟ على رجعته. نعم ولكن لو أنه راجع بدون إشهاد فإن رجعته صحيحة، ولو أنه أيضا طلق بدون إشهاد فإن طلاقه أيضا صحيح لأن هذا الأمر يتعلق به. فإذا أقر على نفسه وقال قد طلقت امرأتي نعم فإنه يؤاخذ بذلك. نعم ولكن لا شك أن من السنة أن يشهد في الطلاق وفي الرجعة وفي غير ذلك من العقود، هذه عقود. نعم هو النكاح عقد بينه وبين زوجته، فلئلا ينسى أو لئلا يأتي إليه الشيطان ونعم يعني يحاول يقول ما حد علم بك نعم أو يعني عند الخلاف، فالإشهاد هو الذي يوثق، الشهود هم الذين يوثقون ذلك. نعم وكثيرا ما ينسى الإنسان نعم كثيرا ما ينسى الإنسان، فلذا ينبغي يعني في مثل هذه القضايا هو التوثيق والإشهاد. نعم قال وعن عامر أي الشعبي عن مسروق أي ابن الأجدع الهمداني عن عائشة رضي الله عنه وعن أبيها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا فجعل الحرام حلالا، يعني كون حرم لم يمنع هذا من أن يكفر عن يمينه وأن يأتي. نعم نعم ولذا قال وجعل في اليمين كفارة. نعم قال رواه الترمذي وابن ماجه وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو أصح قاله الترمذي. نعم إذن هذا الصواب فيه كما قال أبو عيسى أنه مرسل. نعم. ولكن يعني المعنى صحيح. نعم. وقد جاء هذا في القرآن العظيم فيما يتعلق نعم عندما حرم عليه الصلاة والسلام وكفر، وتقدم الكلام على بعض ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال وعن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشرة أو عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، المولي عندما يحلف على أنه لا يأتي ماذا؟ لا يأتي امرأته. نعم. وهذا من الألية، الحلف من الألية وهو الحلف. نعم. فعندما يحلف ويقسم يؤلون من نسائهم، فيعني يقسمون ألا يأتوا زوجاتهم. نعم. إن كان هذا الحلف أقل من أربعة أشهر فهذا ماذا؟ هذا ليس بإيلاء. إن كان أكثر من أربعة أشهر فهذا هو الإيلاء. نعم. فعندما يحلف ويقول لن آتي امرأتي أبدا، نعم، فهنا يوقف، هنا يوقف ويعطى مهلة مدة أربعة أشهر حتى يراجع زوجته، وإلا يلزم بماذا؟ يلزم بالطلاق، تبقى معلقة، لا تعاشرها معاشرة الزوجات ولا أنت طلقتها، نعم، حتى تتزوج، فهذا ما يجوز. فهنا يوقف، يعطى مهلة لمدة أربعة أشهر، فإن راجع فبها ونعمت ويكفر عن يمينه، نعم، وإلا يلزم بالطلاق. قال رواه الشافعي والدارقطني. نعم. قال وعن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من امرأته فوقع عليها، نعم، يعني قال لها أنت علي كظهري أمي، نعم، أو أختي أو ابنتي ممن يحرم عليه أبدا، فوقع عليها، نعم، قبل أن يكفر، فقال يا رسول الله إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه ابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وقد روي مرسلا وهو أولى بالصواب من المسند، قاله النسائي، نعم، ورجح أيضا أبو حاتم الرازي أيضا رجح المرسل، نعم. ولكن لا شك أنه جاء في القرآن العظيم أنه قبل أن يمس امرأة لا بد عليه من ماذا؟ من الكفارة المغلظة. نعم. قال كتاب الأيمان، نعم، والأيمان جمع يمين، نعم، نعم، وهو توثيق الشيء بذكر معظم، هو تأكيد الشيء بذكر معظم، نعم. فالأيمان لها أقسام ولها أنواع وصور، نعم. فأولا لا تنعقد إلا إذا كانت هذه اليمين بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، أما الحلف بغير الله فهذه يمين محرمة، هذه يمين محرمة، وعند بعض أهل العلم أو جمع من أهل العلم أنها لا تنعقد أصلا لأنها يمين محرمة، نعم، بل هي من قبيل الشرك، نعم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، نعم. ثم أن اليمين أيضا على قسمين، إما يمين في مستقبل وإما يمين في ماذا؟ في شيء قد مضى، نعم، في شيء قد مضى، يعني يحلف يقول ما فعلت هذا الشيء. نعم يحلف بالله أنه لم يفعل هذا الشيء، فهذا في شيء ماضي. أو يقسم يقول والله لا أفعلن هذا الأمر، فهذا في يمين مستقبل، ففي فرق ما بين اليمينين. اليمين الأولى إن كان كاذبا هل فيها كفارة؟ ما فيها كفارة إلا التوبة إلى الله عز وجل، وهي اليمين الغموس. وأما في شيء مستقبل فهذه نعم، إن رأى خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. نعم، فهنا هذه فيها كفارة إذا أراد أن يفعل هذا الشيء. نعم، وإذا لم يفعله مطلقا نعم فليس هناك كفارة. نعم، ثم اليمين كما تقدم يعني أيضا لها أنواع. نعم، قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، فالحلف لا يكون إلا بالله أو بأسمائه عز وجل أو بصفاته سبحانه وتعالى. نعم، قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى نعوذ بالله فليقل لا إله إلا الله، لأن حلف باللات والعزى هذا يفيد إيمان بماذا؟ بهما، يفيد إيمان بهما. نعم، لأنه ما أتى بهما إلا وهو يريد أن يعظمهما، يريد أن يؤكد هذا الشيء فتأكيدا بذكر معظم، فهذا يدل على إيمان بهما. إذن عليه أن يقول لا إله إلا الله يجدد إسلامه. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، متفق عليهما. نعم، القمار كما تعلمون محرم، فكفارتهما التوبة الصدقة، كفارتهما التوبة إلى الله عز وجل الصدقة. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف. نعم، المستحلف أو المستحلف، نعم المستحلف الذي يستحلف المقابل، الذي يستحلف المقابل. نعم، يعني لا يحلف وهو يوري في حلفه. نعم، هذا شخص استحلف على شيء. نعم، هل أنت أحلف أنك ما أخذت مني هذا الشيء؟ فيحلف وينوي أنه ما أخذ الحاجة الفلانية. نعم، وليس هذه الحاجة، أو يحلف أنه ما أخذ هذه الحاجة من فلان ليس منك أنت. لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز إلا عند الإكراه في الظلم. نعم، شخص نعوذ بالله، نعم يقول هل رأيت فلان وهو يريد، هل يريد أن يوقع بفلان؟ نعم نعم، أذى من قتل أو من غير، نعوذ بالله من ذلك، فتقول نعم والله أنا ما رأيته، وإن كنت رأيته أو أنت مخفيه عندك. نعم، فهذا نعم. وأما في الحقوق والقضايا والمسائل فأنت تحلف على نية المستحلف. نعم، أنت حلفت على هذا الشيء فعليك أن تحلف على هذا الشيء، ولا ينفع أن تقول أنا أقصد كذا، في أنا أضمر في قلبي كذا وكذا. قال رواه مسلم قال وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها نعم. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. نعم. إذا الإنسان سأل الإمارة فإنه يوكل إليها إلى نفسه. نعم. ومن ذلك سؤال القضاء. نعم. بينما إذا ولي بدون سؤال فإنه يعان عليها في هذه الحالة. نعم. قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. نعم. طبعا إلا في حالة مسألة الإمارة إذا كان يعني هو أولى بهذه الإمارة من غيره ويخشى أنها تعطى لشخص غير كفء غير مستحق ليس بكفء لهذه الإمارة بل هو معروف بالفجور أو الظلم فهنا نعم. نعم هنا في هذه الحالة نعم لا بأس أن يسألها. ولذا قال عثمان بن أبي العاص قال واجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. نعم. ويوسف عليه السلام كما تقدم. نعم. أو كما ذكرتم. نعم. قال وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي لفظ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. قال رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. نعم. قال طبعا لا حنث عليه لأنه قال ماذا؟ قال إن شاء الله. فلو حلف يعني بألف يمين وهو يقول إن شاء الله فلا حنث عليه لأنه قيد ذلك بالمشيئة. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه حسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وقد روي موقوفا. نعم. والصواب الوقف والله أعلم. قال الإمام البخاري أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب ويقولون إن أيوب في آخر أمره أوقفه. نعم. هو في آخر حياته وقفه. قال ابو رجب رفعه أيوب ووقفه مالك وعبيد الله واختلف الحفاظ في الترجيح وأكثرهم رجح قول مالك. نعم. هذا دلت عليه النصوص. نعم دلت عليه النصوص. هذا دلت عليه النصوص. فالإنسان إذا استثنى نعم لا يؤاخذ في هذه الحالة. قال كتاب اللعان. نعم. وذلك عندما يتهم الإنسان امرأة بالزنا نعوذ بالله من ذلك وتأتي بولد فينكر هذا الولد ويلاعن عليه. قال باب فرض اللعان. يعني في هذه الحالة اللعان يكون مفروضا. قال وعن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير عندما كان أميرا على العراق من قبل أخيه عبد الله بن الزبير. وسعيد بن جبير كوفي. أيفرق بينهما بعد التلاعن ولا ترجع زوجة له؟ قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر فقلت للغلام استأذن لي. قال إنه قائل فسمع صوتي. قال ابن جبير قلت نعم. قال ادخل. لأن سعيد بن جبير كان له مكانة رحمه الله. ولذا شيخه ابن عباس يقول لأهل العراق كيف تسألونني وفيكم ابن أم الدهمة يعني سعيد بن جبير.

لا لا هو موجود الخامسة عند الخامسة الأخيرة. نعم. قال وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع يعني طبعا يكره المسائل المكروهة يسأل عنها قبل ماذا؟ قبل وقوعها، قبل وقوعها نعم، بل حتى المسائل الأخرى. ولذا كان الصحابة يسألون السائل في بعض الأحيان هل هذا وقع؟ فإذا قال لم يقع قالوا اصبر حتى يقع. نعم. نعم نعم. والله فيما يتعلق بالفتن نعم، يعني فيما يتعلق بالفتن هذه فتنة قد تلابس الإنسان، فإذا لابد ماذا؟ من الاستعداد لها ومعرفة كيفية المخرج منها. وأما فيما يتعلق بمسائل يعني هذه المسائل إن كانت مسائل مكروهة كما تقدم في هذه المسألة فهذه لا ينبغي السؤال عنها، لا يستعجل الإنسان شيء قبل أن يقع هذا الشيء. وإن كانت مسألة تتعلق بالأحكام وهي إلى الآن لم تقع هذه المسألة فأيضا لا يسأل عنها حتى تقع، لأنه إذا وقعت هنا فإن شاء الله يعان العالم في البحث عن جواب لهذه المسألة. نعم. وأما إلى الآن لم تقع فلماذا نشقق المسائل؟ وأما ما يتعلق بفتن نعم فالإنسان يحتاج إلى أن يعني إذا وقع في الفتنة متى يسأل؟ أي نعم. فإذا يعني حتى يخرج من الفتنة ويعرف الصواب في هذه الفتنة فيسأل عنها قبل في وقوعها. نعم. قال عاصم لعويمر نعم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. ويبدو أنه طبعا أن يعني رأى شيئه، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكان سنة المتلاعنين، وفي رواية ذلك التفريق بين كل متلاعنين، متفق عليه. نعم. فيفرق بينهما طلق ولا لم يطلق، هي خلاص بانت منه بينونة كبرى وحرمت عليه أبدا. لو قتلها نعم خلتك عن المسألة نعوذ بالله. قال باب لحاق النسب. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، متفق عليه. نعم، فالقافة يعرفون، القافة يعرفون من خلال الأقدام، نعم، ومن خلال أيضا أشياء أخرى يعرفون، ومن خلال الصوت أيضا يعرفون، نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام فرح بذلك عندما قال مجزز أن هذه الأقدام، أي زيد بن حارثة مع ابنه أسامة، حارثة بن زيد أبيض كالقطن وأسامة أسود، نعم. فكان هناك أعوذ بالله من يعني يطعن أو يشكك، فعندما كانوا نائمين سوا ولم تخرج إلا ماذا؟ إلا أقدامه. فقال مجزز هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح عليه الصلاة والسلام عندما سمع بكلام مجزز. وهذا في البخاري، رجل جاء لوحش بن حرب، جاء متلثم، قال من أنا؟ ناظر فيه، قال أنت؟ قال إيه، قال أني ناولت امرأة ولدها وهو في المهد فشفت أخمص قدمي. هذا بعد 50 سنة، هذا بعد 50 سنة، هذا بعد 50 سنة عرف وحشي رضي الله عنه، علم أن هذا هو الشخص اللي، نعم. وهذا شخص شاف، يعني شخص من مصر، شخص مصري شاف شخص يحفظ قرآن، هذا رجل من مصر، قال أنت من آل الشيخ، وطلع من آل الشيخ، من آل الشيخ اللي راح لمصر، نعم. فبعض الناس نعم نعم يعرف، نعم، ويعرف أيضا بالصوت، نعم، أحيانا يعرفون الشخص بصوته، نعم. قال وعن زيد بن أرقم قال أوتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، نعم. قال فسأل اثنين أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا، حتى سألهم جميعا، نعم. هذا طبعا في نكاح، هذا في ماذا؟ هذا في نكاح، نعم، وليس في زنا، للعاهر الحجر، هذا في نكاح، نعم، اي نعم. وهذا طبعا لا يجوز، لكن هذا يعني يبدو أن جهلا منهم. قال لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قال لا، فأقرأ بينهم. هنا رجع إلى القرعة، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، نعم. قال أبو محمد بن حزم هذا خبر مستقيم السند، نقلته كلهم ثقات، والحجة به قائمة ولا يصح خلافه البتة. وابن القطان أيضا صححه، ابن القطان الفاسد، وأيضا عبد الحق الإشبيلي. قال المصنف وقد أعل، لأن غالبا هؤلاء وإن كانوا علماء أجلة يصححون على ظاهر ماذا؟ على ظاهر الإسناد، نعم. ولكن هذا الحديث قد تفرد به عبد الرزاق عن الثوري، نعم، وعبد الرزاق في روايته عن الثوري كلام، لأنه قد سمع كما تقدم منه في حالين، حالة ضبط حديثه هذا في اليمن، وفي حالة أخرى لم يضبط حديثه، وهذا عندما سمع منه بمكة. قال نعم، قال البيهقي تفرد به عبد الرزاق عن الثوري. قال ورواه شعبة عن سلمة بن كهيب عن الشعبي عن ابن الخليل أو ابن الخليل أن ثلاثة نفر، نعم ليس مسندا. قال ولم يذكر زيد بن أرقم، ولم يرفعه أيضا. قال أبو حاتم الرازي الصحيح حديث سلمة بن كهيل يعني الموقوف، وكذا قال النسائي والبيهقي. نعم، فهذا الخبر لا يصح مرفوعا. اي نعم. قال كتاب العدد، نعم، وهو ما يتعلق بعدة المرأة، نعم، والعدد أنواع، نعم، عدة وفاة وعدة طلاق، نعم، وعدة خلع، نعم، فالعدد ليست على، نعم، فضل، على صنف واحد أو على صورة واحدة. قال قبيصة بن دعيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبس علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. نعم. قال رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود وابن ماجه ورجاله أو ورواته ثقات. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. قال الدارقطني قبيصة لم يسمع من عمرو. قال والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف، نعم. قال وفي قوله نظر، فقبيصة بن دعيب لم يثبت له سماع من عمرو بن العاص. هم قال الدارقطني يقول ان قبيصة لم يسمع من عبد الله بن عمرو، فكيف يسمع من أبيه؟ المهم هذا يعني بزنا ولا نكاح؟ إن كان زنا هذا ما يعتد للعاهر الحجر، إن كان هذا في زنا فهذا لا يعتد به، ولا كيف يروح يسألهم حتى يلحق هذا الولد؟ نعم، مو بحمد. المهم زنا ولا إن كان زنا لا يعتد به، إن كان في زنا لا يعتد به. ولذا في قصة سودة هذا متى وقعت؟ في الجاهلية، نعم، بالعاهر الحجر، وهي وقعت في الجاهلية. وأيضا في استلحاق معاوية لعبيد الله بن زياد لزياد بن أبيه، أيضا الصحابة أنكروا عليه ولا ما أنكروا؟ أنكروا. وكان هذا متى وقع؟ في الجاهلية، هذا وقع في الجاهلية، نعم. قال وعن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت، نعم، لأنها عدتها انتهت بماذا؟ بوضعها، عدتها انتهت بوضعها. قال وعن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات وقد أعل، نعم. يعني بريرة الآن أصبحت ماذا؟ حرة، والحرة عدتها كم؟ 3 حيض، والحرة عدتها 3 حيض. قال وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة 3، قال ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم، نعم. نعم، إذا اختلعت منه ليس لها نفقة وليس لها سكنة، نعم، بل هي التي ترد عليه، هي التي ترد عليه المهر، نعم، لا تعتد بحيضة، بحيضة تقدم تعتد بحيضة، نعم. إذا راجعت، نعم، إذا هي وافقت أنها يتزوج بها يتزوج بها، نعم. قالوا نعم. قال وعن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وخاف أن يقتحم علي. قالت فأمرها فتحولت. نعم. قال رواه مسلم. قال وعن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها. نعم. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. نعم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه وكذلك صححه الذهلي والحاكم وابن القطان وغيرهم وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة. نعم. فهذا الخبر خبر صحيح. نعم تكلم فيه بالجهالة بن حزم. قال وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. فإذا علم أن ليس له الحق في منعها. قال وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. إلا إذا كان هذا الميت قريبا لها أبوها أخوها فحدها كم؟ 3 أيام كما جاء في الحديث. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت. نعم لأنها في عدة فالمعتدة عدة وفاة ممنوعة من ذلك ممنوعة من الزينة ممنوعة أيضا من الخروج تبقى تبيت في بيت زوجها. نعم. قال ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه واللفظ لمسلم في هذه الحالة رخص لها. نعم. ولأبي داود والنسائي ولا تخطب وللنساء ولا تمتشط. نعم. أما الامتشاط فالامتشاط العادي هذا لا بأس به. نعم. وإنما الزينة هو الممنوع. قال كتاب الرضاع. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. إذن المصة والمصتان لا يثبت فيهما حكم الرضاع. إيه ما تصح ما تصح. نعم نعم ما تصح. نعم. قال وعنها أن قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 وضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا 5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. نعم هذا من القرآن الذي نسخ. نعم فكان في الأول من جملة القرآن الذي نزل أن 10 وضعات هي التي تحرم، ثم نسخ حكم 10 إلى 5 ونسخ كون ذلك ماذا؟ قرآنا، لكن حكم 5 باقية، وأنه لا يحرم الرضاع إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر. قال وعنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال. كان أبا حذيفة قد تبنى سالم قبل أن يأتي تحريم ماذا؟ التبني. نعم فنعم كان هم قد ربياه فكبر سالم كبر فبلغ مبلغ الرجال فكان هو ناشئ عندهم يدخل عليها وكانت هي في ثياب البدلة. نعم وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه. أخرجها مسلم أي هذه الأحاديث. نعم فالأصل أن الرضاع لا يكون إلا ما فتك الأمعاء وفي الحولين، ولكن هذا الرضاع هنا هذا نعم بعدما كبر سالم وأصبح كبيرا وجاء في رواية ذو لحية. نعم فهذا خاص بهذه الحالة، فإذا قلنا هو خاص بهذه الحالة إذا وجدت حالة مثلها يكون حكمه كحكم قضية سالم، وهذا ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها. نعم وهذا ما رجح الإمام ابن تيمية. والقول الآخر لا هو خاص بسالم مولى حذيفة و حذيفة وسهلة. نعم نعم فهذا خاص بسالم لا يجوز لغيره، وهذا مذهب الأئمة 4. نعم والقول الأول هو الأقرب والله أعلم إذا وجد حالة مثل هذه الحالة، لأن هنا ضرورة نعم. قال وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. نعم قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. نعم قالت فقال انظرنا أخواتكن من الرضاعة أو إخوانكن. نعم إخوتكن نعم إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم الرضاعة من المجاعة يعني عندما يكون ليس له أكل إلا ماذا أو ليس له طعام إلا ماذا إلا اللبن لبن المرأة المرضعة. نعم فإنما الرضاعة من المجاعة. وعنها أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. نعم وهذا فيه أن لبن الفحل يحرم. نعم. وأن الإنسان وأن المرأة إذا أرضعت ولدا نعم سواء إذا أرضعت مولودا سواء كان ذكرا أم أنثى أن هذه المرأة إذا أرضعته خمسا فأكثر أصبحت أما، وأن زوج هذه المرأة يصبح ماذا؟ يصبح أبوه من الرضاع، وأن أخو هذا الزوج يصبح أم من ماذا؟ من الرضاع، وأن إخوة المرأة يصبحون أخوال من الرضاع، وأن أولاد المرأة يصبحون إخوان من الرضاع. نعم. فالرضاعة تحرم مثل ما يحرم النسب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، يعني قالوا لماذا لا تتزوج بها فهي ابنة عمك، فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. نعم. فحمزة وإن كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أخوه من الرضاعة قد أرضعتهم ثويبة. قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. فبما أن في النسب إذا كان الإنسان عم فجزما أن بنات أخي تحرم عليه، فكذا أيضا في الرضاعة. نعم. وفي لفظ ما يحرم من الرحم. قال متفق عليهم. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، فما يكون يفتق الأمعاء إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان نعم ليس هناك طعام له إلا هذا الحليب، ما يشرب إلا اللبن. ولذا قالت ولذا في الحديث وكان قبل الفطر. نعم. قال رواه الترمذي وصححه. نعم. قال وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين. رواه الدارقطني وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. وقال ابن عدي غير الهيثم يوقف على ابن عباس قلت أي المصنف وهو الصواب، كما رواه أيضا سعيد بن منصور. نعم. فالصواب أنه موقوف، فلا رضاعة هذا هو الأصل إلا ما كان في الحولين. نعم. قال كتاب النفقات والحضانة عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه واللفظ لمسلم، لأن هذا من حقها عليه مع أولادها، فهذا حق لهم. ولذا الولد أيضا لو أن والده لم ينفق عليه النفقة الواجبة يجوز له ماذا؟ أن يأخذ، بل أن الضيف إذا لم يقرأ يأخذ بقدر قراءة. نعم. قال وعن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا. إذن اليد التي تأخذ هي ماذا؟ هي السفلى. وابدأ بمن تعول، أمك وأباك. نعم. ابدأ بأمك، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك قال رواه النسائي وابن حبان وقال الدارقطني طارق له حديثان روى أحدهما ربعي عنه والآخر جامع بن شداد وكلاهما من شرطهما وهذا الحديث من رواية جامع عنه. نعم فهذا حديث صحيح يرى الدارقطني أنه على شرط البخاري ومسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته. نعم إذا كان الإنسان عنده مملوك فيجب على مالكه الطعام والكسوة له ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق لا يكلف فوق طاقته. قال رواه مسلم. هذا في المملوك الذي أنت تملكه. نعم ولكن أنت استأجرت نعم شخصا حتى يؤدي عمل ووجدت أن هذا العمل فوق طاقته فقلت لا سوف أستأجر ثاني. قال لا أنا بأخذ الأجرة كلها وأنا بقوم بماذا بهذا العمل. فلو حصل له شيء هو ماذا؟ نعم الذي المستأجر ليس عليه شيء على هذا الشخص. نعم على هذا نعم على هذا الأجير نعم هو الذي قال لنا نعم نعم. ويلاحظ يعني الأفغان يعني فيهم قوة وأحيانا تستأجرهم يعني في أشياء يقومون بها. نعم يقومون بهذه الأشياء. ومرة يقولون لفوا يعني لفوا على ظهر مكيف على واحد أفغاني على ظهره وصعد. نعم. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أو تنكحي. نعم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والحاكم وصححه. نعم لا بأس بإسناده. فإذا هي أحق به ما لم تتزوج. قال وعن أبي ميمونة قال بينما نحن عند أبي هريرة فقال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني؟ فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. نعم قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وصححه. وأبو ميمون اسمه سليم وقيل سلمان وهو ثقة. نعم قال كتاب الجنايات. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. طبعا هذا حديث أبي ميمونة هذا بعد أن بلغ ماذا؟ نعم بعد أن بلغ 7 سنوات. يعني أما هو طفل فهذا يكون عند أمه. نعم لكن هذا عندما يبلغ 7 سنوات هنا يخير. نعم نعم لا بأس بإسناده. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3 الثيب الزاني. فإذا وقع الثيب بالزنا وهو ثيب نعوذ بالله فيرجم حتى يموت. قال والنفس بالنفس. نعم القاتل إذا طالب أولياء الدم بالقتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذا عندما يقع في الردة نعوذ بالله من ذلك. نعم. وقد تكلم الحافظ ابن رجب على الأشياء الأخرى التي يحل فيها دم الإنسان في غير هذه الأشياء الثلاثة. نعم، نعوذ بالله من ذلك. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم، وهذا في الخصومات. نعم، والأشياء التي فيها أكثر من ماذا؟ في الأشياء التي فيها أكثر من طرف. نعم، وأما الأشياء الخاصة فأول ما يحاسب عليه الإنسان صلاته. نعم، هذا فيما يتعلق بك أنت نفسك. نعم، وأما في خصومات وأشياء فيها أكثر من طرف فأول ما يقضى فيها في الدماء، لأنها أعظم الجنايات. نعم، وأما الردة فهذا الإنسان كافر، هذا على نفسه. نعم، قال قال رسول الله نعم قال وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قال وقلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. فالمسلم لا يقتل بالكافر. نعم، قال وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني الصغير مثل الكبير. نعم، قال وهم يد على من سواهم. نعم، ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم، يعني لو أن امرأة أجارت رجالا فتقبل إجارتها. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. نعم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله رجال الصحيحين. قال وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. نعم، هذا من رواية الحسن عن سمرة، وفي روايته نظر، ومن ذلك نعم هذا الحديث. نعم، ولذا راويه الحسن قد أفتى بخلافه، راويه الحسن قد أفتى بخلافه، والجمهور على أن الحر لا يقتل بالكافر، الحر بالحر والعبد بالعبد. قال ولأبي داود والنسائي ومن خص عبده خصيناه. نعم، قال وعن الحجاج بن أوطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. نعم، قال لا يقاد الوالد بالولد، وهو أحمد بن ماجه والترمذي وهذا لفظه. وقال وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وحجاج بن أرطاط لا يحتج به. وهذا حديث فيه اضطراب، وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو وصحح إسناده، أي الحافظ البيهقي. نعم، والأصل أن نعم لا يقتل الوالد بالولد. قال وعن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد غض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. نعوذ بالله من ذلك كما فعل، نعوذ بالله من ذلك. قال وعن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلها أو فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غوة عبد أو وليدة. نعم هذه هي الغوة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. نعم. وورثها ولدها ومن معهم. نعم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. نعم. وهذين معروفين بالبلاغة. نعم. قال متفق عليهما واللفظ لمسلم. وهو لو أتى بسجع لا يعارض فيه الشرع كان ماذا؟ كان نعم لا بأس بذلك وحسن. نعم. لكن هو أتى بشيء بسجع يعارض فيه الشرع. قال وعن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح. هذا يحمل على ماذا؟ قال الحافظ بن حجر نعم إسناده صحيح. هذا طبعا يعني هذا غلام صغير وماذا؟ نعم هدر. هذا غلام صغير هذا غلام هو في الحديث غلام والأولاد الصغار يعني لا يؤاخذون في مثل هذا ولا ولد لو هو قتل في هذه الحالة ما يقتل. نعم يعني قد يؤدب قد نعم يعاقب ولكن قتل لا يقتل. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في وكبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني. قال حتى تبرأ يعني ننظر هل يحصل يعني سراية أو لا. نعم لا تستعجل. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله إني عرجت. فقال قد نهيتك وعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. نعم. قال رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال وذكر عمرو فكأنه لم يسمعه منه. قال ورواه الدارقطني من رواية محمد بن حمران وهو صالح الحديث عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب. نعم. قال نعم وهذا هو نعم العمل على هذا أنه لا يقاد حتى نعم حتى يبرأ. نعم حتى ينظر نعم ماذا يحصل بعد هذه الضربة. قال وعن أنس أن ربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبر فعرضوا الأرش فأبر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص. وكانت ربيع كبيرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أخو ربيع يا رسول الله أتقصر ثنية ربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص. فغضي القوم فعفوا، مع أنهم قد يعني فاوضوهم على الأرش ومع ذلك لم يقبل. لكن بعد أن أقسم أنس بن النضر بحمد الله غير الله قلوبهم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه. قال: كتاب الديات. قال: باب فرض الديات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والإبهام. نعم، فالأصابع سواء. قال: مع أن يعني الإبهام قد استفاد منها أكثر من ماذا؟ من الخنصر. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء والأسنان سواء. نعم، ونفس الشيء أيضا، الأسنان بعضها قد استفاد منها أكثر من بعض. الثنية والضرس هذه وهذه سواء. نعم، فالأصابع كل أصبع فيه عشرة من الإبل. نعم، ولذا قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح، وروى الترمذي، واللفظ له وابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع. نعم، وأما بالنسبة للأسنان فكل سن خمسة، كل سن خمسة. ولذا الأسنان كلهن، يعني هذه المسألة التي يلغز فيها أن لو أن شخصا نعوذ بالله اعتدى على شخص وكسر كل أسنانه، فكل سن بخمسة يكون أكثر من ماذا؟ أكثر من الدية. فهذا العضو الوحيد هو الذي يكون أكثر من ماذا؟ من الدية. نعم، قال: وعن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جدي أن رسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث بهما عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن، وهذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل ابن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد، لأن كان في اليمن الأقيال، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. الشيء الذي في الإنسان ليس له مثيل واحد، هذا فيه الدية ماذا؟ الدية كاملة. وإن كان فيه اثنين كل واحد نصف الدية، في كل عين نصف الدية. نعم، قال: وفي اللسان الدية، لأن الإنسان ليس له لسانان، وفي الشفتين الدية في كليهما، وفي البيضتين الدية في كليهما، وفي الذكر الدية. نعم، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة حتى تصل إلى أم الرأس ثلث الدية، وفي الجائفة حتى تصل إلى الجوف ثلث الدية، وفي المنقلة التي تنقل العظم عن مكانه 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة التي توضح العظم 5 من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة. نعم، مع أن المرأة ديتها نصف دية الرجل. وعلى أهل الذهب 1000 دينار. نعم، هذا في الدية قيمة 100 من الإبل. قال رواه أحمد والنسائي وهذا لفظه وأبو حاتم البستي وقد علّ. قال النسائي وقد روي وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن يونس بن يزيد مرسلا, أو وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا. نعم, وإن كان مرسل ولكن هذه يعني ثابتة, إما أن أتى فيها أحاديث أخرى أو جاءت فيها آثار تقويها, مع أن في الأصل كتاب عمرو بن حزم هو كتاب صحيح. نعم, ولكن الشأن في صحة الشيء أو نسبة هذا الشيء إلى الكتاب. ولذا قال الإمام أحمد كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. قال الحاكم وقد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة, ثم ساق بإسناده إليهما. وقال العقيلي هو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله, غير أن نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. نعم, وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم. وقال ابن عبد البر وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم تستغنى بشهرتها عن الإسناد. نعم, فإذا جمعنا الأشياء التي كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. هذا عندنا كتاب الصدقات الذي عليه غالب أحكام الزكاة, حديث أنس كتاب الصديق اللي رواه البخاري مر علينا. وعندنا أيضا ما كتبه ما كتب لعمرو بن حزم هذا الكتاب, وعندنا ما كان يكتبه عبد الله بن عمرو بن العاص, وكثير من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص هي في ماذا؟ عمرو في عبد الله بن عمرو هو اللي كاتب عبد الله بن عمرو. وفي الغالب أن أحاديث عبد الله كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص هو في أحاديث الأحكام. نعم, في أحاديث الأحكام يعني أكثرها ليس في الرغائب والأشياء التي يعني فيها الحث والترغيب, لا, وإنما في الأحكام في الحلال والحرام. وتقدم كتاب علي, نعم, فيه فكاك الأسير وفيه الديات. نعم, وفيه أيضا أشياء أخرى في كتاب علي رضي الله عنه. فإذا جمعت فهي كثيرة التي كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب لأبي شاه الخطبة, لكن ما موجود الكتاب. نعم, قال وعن عمرو بن شعيب, نعم, قال عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس خمس من الإبل, يعني أقصد أن كتاب أبي شاه لم يروى مكتوبا. نعم, مكتوب لأبي شاه لكن لم يروى, بينما حديث علي روية, بينما حديث عبد الله بن عمرو ما كتب روية. نعم, كتاب عمرو بن حزم روية. نعم, في حديث, نعم, في كتب أيضا, نعم, روية. نعم, المدينة ما بين عير إلى ثور حدود المدينة أيضا مكتوب, قال عندنا في أديم كما في مسلم. نعم, قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع التي توضح العظم خمس خمس من الإبل. قال والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل. نعم, وهذا لا بأس بإسناده, وقد تقدم الكلام في ذلك. أن وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول, فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية, وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. نعم, وما صولح عليه فهو لهم. وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. نعم. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، نعم، والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن غريب. نعم. فالترمذي كما تقدم في الأصل لا يصحح سلسلة عمرو بن شعيب، إنما صحح حديثان أو ثلاثة. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. قال ولأبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. نعم. وهذا أيضا من رواية عمرو بن شعيب وهو لا بأس بإسناده. قال وللنساء عقل المرأة مثل عليكم السلام مثل عقل الرجل. نعم. أي فيما لو اعتدى رجل على امرأة حتى يبلغ الثلث من ديتها، فإذا زاد عن الثلث فلا. نعم. لأنه في الأصل المرأة نصف دية الرجل. قال رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو، وقال إسماعيل ضعيف كثير ضعيف إسماعيل ضعيف كثير الخطأ. نعم. إسماعيل كثير الخطأ إذا كان مرواية عن الحجازيين، وهذا مروايته عنه، فإسماعيل فابن جريج حجازي مكي. قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه لأنه شبه عمد ليس عمدا حتى يقتل، وإنما شبه عمد، وهو أن الإنسان نعم يتعمد الضرب ولكن بشيء ماذا لا يقتل غالبا، بشيء لا يقتل غالبا. نعم. قال وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمياء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. نعم. يعني أن يكون يعني في ناس مختلطين، نعم، لا يكون يعني هناك يعني تعمد في ضغينة يعني يريد أن يقتل، نعم، وإنما يعني مثل في طواف في سعي، نعم، فيعني يدعس الشخص. نعم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم. وهذا طبعا لا يصح، وقد ضعفه الدارقطني. قال وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا، يعني الصوت في الغالب لا يقتل، والعصا يعني إلا أن تكون عصا غليظة كبيرة. نعم. فالأصل العصا التي الإنسان يستعملها الأصل هذه ما تقتل. قال فيه 100 من الإبل 40 منها في بطون أو لا في بطونها أولادها. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وفي إسناده اختلاف. نعم. وهذا لعل يراجع. قال وعن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذع و20 حقة. قال رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي والنسائي، وقال الحجاج بن ألطاب ضعيف لا يحتج به. فالنسائي إذا خرج شيء وسكت عليه فهذا يدل على ماذا؟ على قوته. هذا يدل على قوته. نعم. قال وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث، وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، فهذا الحديث لا يصح. قال وعن عكرمة عن ابن عباس قال قتل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، وذلك قوله عز وجل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في أخذهم الدية. ولكن هذا لا يصح، ولذا قال النسائي الصواب مرسل، وقال أبو حاتم المرسل أصح. نعم، فهذا الخبر لا يصح. قال باب القسامة. نعم، قال وعن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابه، نعم خرجوا حتى يصيبون شيئا أو يعملون، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، لأن اليهود كانوا أعداء للمسلمين، قالوا والله ما قتلنا، ثم أقبل حتى أتى قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل المقتول، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمك الله لمحيصة كبر كبر يريد السنة، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. نعم، هذا فيه تقديم الكبير، هذا فيه تقديم الكبير، والكبير كل كبير بحسبه، ففي القتال يقدم خالد بن الوليد لأنه هو كبير الصحابة في القتال في الحرب، نعم، ولذا كان يقدم، قدمه عليه الصلاة والسلام، وقال عنه بأنه سيف سله الله على المشركين، نعم، ولذا قدمه أيضا الصديق. وفي الولاية قدموا أبو بكر لأنه أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة، نعم. وفي القراءة أبي بن كعب، نعم، وقد أمر الله عز وجل رسوله أن يقرأ على من؟ أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، نعم. قال فقال ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إن والله ما قتلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ كم يحلفون؟ 50. قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعند البخاري عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال من كبار قومه، وعنده عبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، وهذا الأقرب أن المتكلم الذي راد أن يتكلم هو عبد الرحمن بن سهل باعتبار أن عبد الله بن سهل أخوه ولكن كان صغيرا، فلذا تكلم الكبير. نعم. فالقسامة عندما يكون هناك قتل ويكون هناك لوث، عندما يكون هناك قتل وأن يكون هناك لوث، فأن يقتل شخص ويوجد في أرض قبيلة وهذه القبيلة بينه وبين القبيلة الأخرى ماذا؟ عداء ومشاكل فيما بينهم. نعم. فهذه هي القسامة. فيقسم الطرف الأول الذي قتل لهم القتيل يقسمون 50 يمينا أن هؤلاء هم الذين قتلوا. نعم. فيستحقون في هذه الحالة دم صاحبهم. نعم. العدد مطلوب، العدد 50. إيه نعم. نعم 50 منهم، مو واحد يحلف 50. لا. نعم. قال وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. كانت في الجاهلية هكذا، فجاء الإسلام بإقرارها وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. نعم. قال باب صول الفحل ودناية البهائم وغير ذلك. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي لفظ من أريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقتل فهو شهيد. نعم. فهنا مأذون له أن يقاتل دون ماله، فإذا قتل فهو شهيد، وإذا قتل الآخر فدمه هدر. قال رواه داود والنسائي والترمذي وصححه. قال وعن عمران بن حسين قال قاتل يعلى بن منية أو أمية رجلا فأضى أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، وفي لفظ نعم ثنيتيه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. نعم. فأسقط الدية، لأن لا يمكن لهذا الشخص أن يبقي يده في فيه وهذا يقضم في يده. نعم. كما يقضم الفحل. قال واللفظ لمسلم. قال وعن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا في حال حياته لا يقال أبو القاسم، لو أن امرأة اطلع عليك نعم، وأما في حال حياته عليه الصلاة والسلام فلا يكن الإنسان بأبي القاسم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم. لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، لأنه هو ماذا؟ هو المعتدي. نعم. وفي لفظ أحمد والنسائي وبحاتم البستي من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وعن حرام بن محيص الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية، والأصل أن النوق ما تكون ضارية وإنما الفحل إذا صال. قال فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. هنا مستيقظين أصحاب الحوائط، والأصل أنهم في حوائطهم فعليهم أن يحفظوا حوائطهم. وحفظ الماشية بالليل على أهلها، هذا شخص نائم صاحب الحائط، وصاحب الماشية أطلقها فخربت زرع جاره، فهنا على صاحب الماشية عليه أن يحفظها بالليل، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل لأنهم فرطوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وفي إسناده اختلاف. وإسناده قوي، وإسناده قوي. قال: وقد تكلم فيه الطحاوي وقال ابن عبد البر هو مشهور حدث به الأئمة الثقات، والله يحتج به، إسناده قوي. نعم هو مرسل، ولكن نعم إسناده قوي، مرسل قوي ويحتج به، والقول والحديث ضعيف أولى من الرأي. قال: وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو ولا يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود وتوقف في صحته والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وقال الدارقطني لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا هو الصواب. ولذا قال أبو داود: هذا لم يرويه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا. نعم، ولكن لا شك أن من تطبب وهو ليس بطبيب وأفسد فهو ماذا؟ ظن، لأنه ليس بطبيب، بخلاف ما لو كان طبيبا واجتهد. نعم، فهنا ما يضمن إلا إذا حصل تفريط. نعم. قال: باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد. البغاة يعني هم أناس من المسلمين ويخرج على الحاكم، نعم، والخوارج معروفون، وحكم من ارتد. قال: وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، شخص قد بيع بيعة شرعية وصحت بيعته الشرعية، نعم، وخرج عليه أناس يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين ويشقوا عصاهم، قال: فاقتلوا. فهذا الذي يريد أن ينازع بعد البيعة الشرعية لشخص غيره وبيع بيعة شرعية وثبتت امرته وخلافته، فهنا من خرج عليه فإنه يقتل. قال: وعن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قولي البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. قال: متفق عليه. واللفظ لمسلم. قال البخاري: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم، ولم يقل يقرؤون القرآن. نعم، وقد خرج الخوارج كما أخبر عليه الصلاة والسلام بالصفة التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام.

ألا قضيت لي بكتاب الله؟ فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقضي بيننا. تفضل. فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت على أن ابني على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، يعني صلح، ولكن هذا صلح باطل خلاف الشرع. فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، لأنه لم يكن محصنا. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والوجم. نعم، رواه مسلم. فالبكر بالبكر يجلد مائة وينفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. قال: وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بك جنون؟ قال: لا. فقال: هل أحصنت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، والأربع لا تشترط. ولذا في الحديث السابق: واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمه. قال: وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. فقال: أنكتها لا يكني؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري. لأن هذه القضايا لابد فيها من ماذا؟ لابد من الاستفصال، ولابد من التصريح، لابد من التصريح. نعم، قد يكون ظن أنه بالتقبيل والغمس أنه خلاص يكون يستحق الرجم. قال: ولمسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك أو ما بلغك عني؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. نعم، وما في الصحيحين أصح، يعني هو الذي ذهب وماذا واعترف. قال: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن العباس يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها. لعلك يا أبو محمد. فرجم. نعم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، لأنه مما نسخ. ما نجد الرجم في كتاب الله نسخ

وكان ذلك الرجل مسلما فقال اضربوه حده. قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا له عثكالا فيه ساعة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة. 100 شمراخ هو في الصحيح 100 شمراخ، نعم، ولكن هو هذا ليس في الصحيح. قال ففعلوا، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والطبراني وإسناده جيد لكن فيه اختلاف، وقد روي مرسلا ورجح المرسل النسائي. قال وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، بل أنكر على عمرو بن عمرو رواية لهذا الخبر. قال يحيى بن معين ينكر على عمرو بن أبي عمرو، قال عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس. وقال البخاري لا أدري سمع عكرمة سمع من عكرمة أم لا. نعم، فهذا الخبر لا يصح، ولذا ليس في الباب إلا ما جاء عن الصحابة، وقد نقل إجماع الصحابة أن من عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل. قال باب حد القذف. نعم، وهو عندما يقذف شخصا آخر بالزنا أو يقذف أمه نعوذ بالله. قال عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. قال وقال النسائي هذا حديث جيد، وقوله عليه الصلاة والسلام إنه يقام عليه الحد يوم القيامة هذا يفيد أنه ماذا؟ أنه لا يقام في الدنيا، هذا يفيد أنه لا يقام في الدنيا، نعم، على السيد عندما يكذب مملوكه، ولذا يقام عليه يوم القيامة، بخلاف ما لو قيم إذا قيم الحد على الشخص في الدنيا فإنه لا يقام عليه يوم القيامة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، رواه أبو داود. نعم، وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق. نعم، وهذا قوي. نعم، أي نعم. قال نعم، طبعا النسائي تقدم أنه قال على الحديث السابق إسناده جيد، ووجد للنسائي أكثر من حديث قال عنه إسناده جيد، ولا أعرف في حديث قال إسناده صحيح، والله أعلم. قال باب حد السرقة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. نعم، هذا باعتبار أن عندما يسرق هذه الأشياء التي ليس لها كبير قيمة هذا يجوئه على ماذا؟ على ما هو أكبر من ذلك، وإلا فإنه لا يقطع إلا في ماذا؟ إلا في ربع دينار، فإنه لا يقطع إلا في ربع دينار. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. نعم، هذا النص هو الذي نعم من خلاله يعني يكون الحكم دون ربع دينار لا تقطع اليد، ربع دينار فأكثر تقطع. قال وعنها أن قريشا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ومن يشتر عليه إلا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، متفق عليهما واللفظ لمسلم. نعم، إذن يقام الحد على الشريف وعلى الوضيع. نعم، وأن حد السرقة القطع. وله كانت امرأة مخزومية، وله أيد مسلم، كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم، فهي نعم لم تسرق، ولكن فعلت نعم فعلت ما هو شبه السرقة، كونها لم تسرق كانت تستعير. نعم، السرقة أخذ الشيء في خفية من حرج، كانت تستعير ثم تجحد وتقول أنا ما استعرت. نعم، فهذا بمثابة السرقة، فحكمه حكم السرقة فقطعت يدها. قال وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. نعم، هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. طبعا رواه من طريق ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر، قال ابو داود لم يسمعه ابن جريج من ابي الزبير. قال وبلغني عن احمد بن حنبل انه قال انما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات. نعم، وياسين الزيات قال وهو ليس بالقوي. ورواه سفيان عن ابي الزبير قال النسائي لم يسمعه سفيان من ابي الزبير. نعم، قال وعن ابي اميه المخزومي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت؟ قال بلى، فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتوب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم تب عليه. وهذا هناك من تكلم فيه وفي صحته نظر. نعم، ولذا قال الخطابي في إسناده مقال، ماذا قلنا في البلوغ؟ قلت إسناده صالح؟ نعم، وإن شاء الله لعل يحوّر. نعم، قال وعن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم، قال رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وأبو حاتم البصري ورجاله رجال الصحيحين. وهذا أيضا وقع في إسناده اختلاف. وماذا قلنا في البلوغ؟ نعم، يراجع. قال وعن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. وهذا رواه النسائي وقال هذا مرسل وليس بثابت. وقال أبو حاتم حديث منكر وهو مرسل. نعم. والأصل أنه يطالب بما سرق، أنه يطالب بالشيء الذي سرقه. نعم. قال كيف حديث رافع بن خديج؟ نعم. خلنا نكمل يا أخوان. حديث ساقط في الباب حد دقائق في النسخة التي معي، حديث أبي هريرة اجتنب السبع موبقات، وأن في النسخة التي معي ما ذكر والله لعل نعم لعل ياتي نعم لعل ياتي فيما بعد. نعم. هذا في كتاب الجامع حديث المسور لا يصح، حديث المسور لا يصح. قال النسائي هذا مرسل وليس بثابت. وقال أبو حاتم حديث منكر وهو مرسل، وتكلم فيه ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما، وضعفه الدارقطني. حديث صحيح في البلوغ، قيل أنه صحيح. قال باب حد الشرب وذكر الأشربة. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين كنحو 40. قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف خف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وهو أتم، لأن هذا الجلد تعزير فيزاد. ولذا عندنا حديث صحيح إن عاد في المرة الرابعة فماذا؟ فاقتلوه. قال وله أي لمسلم عن حضين بن المنذر أبي ساسان، ليس حسين، حضين، قال شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد، هذا ليس في الكتب الستة من اسمه حضين سواه وهو ثقة. قال شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح 2 ركعتين، ثم قال أزيدكم، نعوذ بالله، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر رآه يتقيا، فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيا حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، يعني من انتفع بها وكذا ولى ما يحصل منها من ماذا؟ من كدر وشدة. نعم. فكأنه وجد عليه، والحسن معروف رضي الله عنه أنه لا يحب مثل هذه الأمور، ولذا تنازل عن الخلافة رضي الله عنه. فقال يا عبد الله بن جعفر قم فجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وكل سنة. وهذا حب إليه، ما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم حب إليه. وعمر إنما زاد في، يعني زاد عندما الناس ماذا؟ تساهلوا في شرب الخمر وتتابعوا في شرب الخمر والعياذ بالله. قال وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. قال رواه أبو داود رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي ورواته ثقات. وقد روى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نحو هذا الحديث فهو حديث صحيح هو حديث صحيح. واختلف أهل العلم فذهب الجمهور إلى أنه منسوخ وذهب أبو محمد بن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى أنه ليس بمنسوخ ولكن اختلفوا. أبو محمد بن حزم قال المرة الرابعة يقتل وقال ابن تيمية وابن القيم لا إن هذا من قبيل التعزير فأمره إلى الإمام إن رأى أنه يقتل يعني ما ينصلح إلا بالقتل يقتل وإن رأى أن ممكن استصلاحه يستصلح. نعم. وما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم يعني يؤيد بعض الأدلة وهو أنه كان يؤتى بنعيمان ما أكثر ما يؤتى به في شرب ماذا؟ في شرب الخمر. نعم. فيعني جمعا بين الأدلة أنه يرجع في ذلك إلى الإمام فيرى المصلحة في قتله أو عدمه. قال وعن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والشعير ثم قال الخمر ما خامر العقل فكل ما خامر العقل وأذهب بالعقل فهو ماذا؟ فهو خمر وليس خاصا بهذه الخمسة. وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والجد طبعا وقع فيه خلاف والكلالة وأبواب من أبواب الربا متفق عليه. قال وعن أنس أنه قال لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. نعم. وعن ابن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. إذن كل خمر فهو ماذا؟ فهو حرام. إذن هذه النتيجة كل خمر فهو حرام هذه النتيجة. نعم. وكل ما أذهب بالعقل فهو خمر. قال وعن جابر بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره حرام قليله. نعم. وهذا بمجموع طرقه ثابت. نعم. وجاء عن جمع من الصحابة. قال وعن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر لأن في هذه الحالة يتسرع ماذا؟ التخمر. وأن نخلط البصرة والتمر. وفي لفظ من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بصرا فردا رواهما مسلم. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد يعني ثلاثة أيام فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل منه شيء أحراقه. نعم لأنه غالبا سوف يتخمر. قال باب التعزير. قال عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. والمقصود هنا في حدود الله أي ما حرمه الله ومنع منه. نعم. لا يجلد عشرة أصوات فأكثر إلا في ذنب ومعصية. نعم يعني مثلا الأستاذ أراد أن يؤدب بعض الطلاب الذين لم يحلوا الواجب لا يضربهم ماذا؟ فوق العشر، لا يضربهم فوق العشر. نعم، لأن هذا ليس ذنبا، هذا ليس ذنبا. نعم، ولكن لو أن الإدارة رأت طالبا يشرب الدخان وجلدته 20 عصاة فهذا حق. نعم، هذا تعزير، هذا ارتكب ماذا؟ هذا ارتكب ذنبا. وهذا طبعا الأستاذ ياسر وغيره من الإخوة الذين يعني يقومون بالتدريس. ولعل نقف عند هنا، ولعل غدا ننتهي إن شاء الله بإذن الله.